وهذا مقام الراجي عفوك. ها نحن على بابك واقفون، ومن عذابك خائفون، ولثوابك مؤجلون، ولثوابك راجون. يا أكرم الأكرمين، لا تردنا اليوم خائبين، وأنت أرحم الراحمين. لا نخزى وأنت سيدنا، ولن نضل وأنت ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا، سلما وسلاما، سخاء ورخاء. اللهم احفظ لنا فيه ولاة أمورنا وشيوخنا وحكامنا، أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اشفي عبدك الشيخ خليفة بن زايد شفاء عاجلا لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. الله أكبر.